والمؤلف يقول إن هذا هو الصحيح، إن هذا القول هو الصحيح، ونسبه للحسن البصري ووهب ابن منبه، وهو في الحقيقة يعني نسبته إليهما لا لاختصاصهما بهذا المعنى، لكن لوجود تلك الآثار عنهما. فالحسن يبين أنه لا يكفي مجرد النطق بلا إله إلا الله والتلفظ بلا إله إلا الله، بل لا بد من معرفة معناها، التحقق بمقتضاها، استشهد بقوله للفرزدق: ما عددت لهذا اليوم؟ قال: لا إله إلا الله، أو شهادة أن لا إله إلا الله منذ 70 سنة. قال: نعم أو نعمة. عندكم محقق ذكر أنه في بعض النسخ نعمة العدة، نعم شهادة أن لا إله إلا الله هي الأصل، فنعم العدة، ولكن لا بد من الحذر من معاصي الله، إياك وقذف المحصنات. يبين إن هذا لا يبرر أو لا يسوغ الجرأة على المعاصي وانتهاك الحرمات. وهكذا الأثر عن وهب بن منبه، وكلام جيد، ولما قيل له: ما تقول في قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أو أن لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ فقال: نعم، ما مفتاح إلا وله أسنان، مفتاح له أسنان. وهذا معروف في نوع المفاتيح الأبواب قديما، أبواب الخشب يكون لها سكر من الخشب، سمى مجرى، معروف، يعرفه من نعرفه نحن أدركنا، يعرفه من شهد نوعية. المفتاح نفسه خشبة موضوع فيها أعواد تسمى أسنان، إذا فقد واحد منها ما يفعل، لأن هذه الأسنان ترفع الأعواد التي تمنع من الخشبة المعترضة، التي تحبس الباب تمنعه من الحركة، ترفع هذه الأعواد، هذه الأسنان، فينفتح الباب. وهذا مثال. طيب، ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح لا أسنان فتح له، وإن جئت بمفتاح ليس له أسنان لم يفتح. فالشيء الذي هو سبب لا يتحقق مقتضاه إلا بانتفاء بوجود الشروط وانتفاء الموانع. وهذا الجواب جواب محكم ينتفع به الباحث في أمور كثيرة. استقري هذا في أمور كونية كما في مسألة مفتاح الباب، وفي الأمور الشرعية حتى في نصوص الوعيد اعتبر هذا، في نصوص الوعيد يعتبر هذا. فمثلا جاء الوعيد في شأن القاتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا، أو الوعيد في شأن الفار من الزحف، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ونظائر ذلك كثير من نصوص الوعيد. أيضا تجري في هذه النصوص، نصوص الوعد ونصوص الوعيد، أن هذه الأمور التي رتب عليها الوعد من الأعمال الصالحة أو الوعيد مرتب على المعاصي، هذه كلها تقتضي إن هذا الفعل سبب مقتض لما رتب عليه من ثواب أو ما رتب عليه من عقاب. والسبب لا يترتب أو لا يتحقق مقتضاه إلا بوجود الشروط وانتفاء الموانع. فهذه قاعدة يعني مهمة ونافعة في أمور كثيرة، وترفع هذه القاعدة ترفع كثير من الإشكالات. ففي المثال الذي ذكرته في باب الوعيد ومن يقتل مؤمنا متعمدا، الآية قتل المؤمن سبب لدخول النار والخلود فيها، سبب يقتضي ذلك، ولكن دلت نصوص على أن هناك ما يمنع من ذلك. التوبة مانع من هذا الوعيد بالاتفاق، باتفاق المسلمين. والتوحيد مانع من هذا الوعيد، أي من الخلود، من الخلود باتفاق أهل السنة مانع. فهذه المعصية أو هذا الذنب من كبائر الذنوب سبب مقتضي، وهو مع ذلك مقيد بمشيئة الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعلمنا إن هذا الوعيد معلق على المشيئة، فجائز أن يغفر الله لهذا القاتل بما شاء من الأسباب ولا يدخله النار، يغفر له ويتجاوز عنه ويرضي عنه المقتول. فقد يكون لهذا القاتل من الأعمال الصالحة ما يقتضي ذلك، ما يقتضي مغفرة الله له ونجاته من العذاب. نعم، أعد يا شيخ فهد، أعد الموضوع من أولى. وقال الطائفة نأخذها فقرات. نعم، وقال الطائفة من العلماء، المراد من هذه الأحاديث أن لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من النار ومقتضي لذلك، ولكن المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه، فقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط من شروطه أو لوجود مانع. بهذه المناسبة تذكر الشروط هنا، الشروط التي استنبطها أهل العلم، وهي شروط في الحقيقة تقتضي أنه لا يكفي مجرد النطق بها. الشروط المعروفة التي ذكرت بالأمس وهي محفوظة: العلم والقبول والتصديق والصدق والإخلاص والمحبة والانقياد واليقين والكفر بما يعبد من دون الله. هذه شروط لا يتحقق مقتضى هذه الكلمة إلا باستيفاء هذه الشروط. لا بد فيها من علم ويقين وصدق وإخلاص، وكل واحد من هذه الشروط له ضد، وآخرها وثامنها الكفر بما يعبد من دون الله. وإذا تحققت هذه الشروط، فيا ترى هذه الشروط إذا تحققت على الوجه الأكمل، إذا تحققت في قلب العبد على الوجه الأكمل، فإنها تمنع، يعني توجب للعبد ألا يصر على كبيرة ولا على ترك واجب، لأن هذه المعاني إذا تحققت في القلب على الوجه الأكمل أثمرت ثمراتها. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فإذا تحقق العلم التام واليقين والصدق والإخلاص لله والمحبة للتوحيد لما دلت عليه هذه الكلمة، يا ترى تراه يصر على شيء من المعاصي؟ هذه توجب الامتناع عن الإقدام على المعصية. وإن حصلت الهفوة فإنها تمنع من الإصرار على المعصية، لكن قد تضعف هذه المعاني فيحصل الخلل ويحصل النقص والتقصير في العمل. نعم. وهذا قول الحسن ووهب بن منبه وهو الأظهر. نعم. وقال الحسن للفرزدق وهو يدفن امرأته: ما أعددت لهذا اليوم؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله منذ 70 سنة. قال الحسن: نعمة، إن للا إله إلا الله شروطا، فإياك وقذف المحصنة. وروي عنه أنه قال للفرزدق: هذا العمود فأين الطم؟ وقيل هذا العمود كذا كذا، هذا العمود فأين الطلم؟ يعني هذا يعني من باب التمثيل، كقول وهب بن منبه في شأن المفتاح: هذا العمود فأين الطلب؟ البناء أو الفسطاط أو الخيمة لا تقوم إلا بالعمود مع الطنب، فإذا سقط العمود لم تفد الطنب. وإن وجد العمود، نعم، وإن وجد العمود ولم توجد الطنب لم ينفع العمود، فالخيمة يتوقف الانتفاع بها على العمود وعلى الطنب، فباجتماعها يحصل الانتفاع والاستغلال فأين الطنب؟ نعم. وقال فأين الطنب بعده؟ وقيل للحسن: إننا سيقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم. فقال: من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. وقال وهب بن منبه لمن سأله: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. وهذا الحديث: إن مفتاح الجنة لا إله إلا الله، خرجه الإمام أحمد بإسناد منقطع عن معاذ قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سألك أهل اليمن عن مفتاح الجنة فقل شهادة أن لا إله إلا الله. ويدخل على صحة هذا ويدل على صحة هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب دخول الجنة على الأعمال الصالحة في كثير من النصوص، كما في الصحيحين عن أبي أيوب أن رجلا قال: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. فقال الرجل: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. وفي المسند عن وهذه الأحاديث موافقة لما في القرآن، فالله تعالى في آيات كثيرة إنما رتب دخول الجنة على الإيمان والعمل الصالح، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وقال سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وقال تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. والآيات في هذا المعنى كثير: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. فدخول الجنة مرتب على الإيمان والعمل الصالح، على الإيمان والعمل الصالح. فهذه الأحاديث التي سئل فيها الرسول عليه الصلاة والسلام عما يدخل الجنة ويباعد عن النار، فلم يقتصر على قوله قل لا إله إلا الله فقط، قل لا إله إلا الله، لا، قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا. هذا يتضمن معنى قول لا إله، أي تخلص العبادة لله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، على ما في الأحاديث من تنوع الأجوبة، لكن كلها فيها الجواب يعني بذكر التوحيد والأعمال الصالحة. من هذا الجنس حديث معاذ المشهور الذي رواه الترمذي، وهو من الأحاديث الأربعين النووية: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، إنه لا يسير على من يسره الله عليه. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. فذكر له أصول الإسلام ومبانيه العظام، وجعل ذلك هو السبب في دخول الجنة والنجاة من النار. جعل هذا جوابا لسؤال معاذ: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عنها. فلم يقصر ذلك على قوله قل لا إله إلا الله أو تعبد الله ولا تشرك به شيئا، مع أن قول تعبد الله ولا تشرك به شيئا يقتضي العمل، يقتضي عبادة، يقتضي إخلاص العبادة لله. فهذه الأحاديث موافقة لما جاء في القرآن كثيرا كثيرا. نعم. وفي المسند عن بشير بن الخصاصية قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأبايعه فاشترط علي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن أقيم الصلاة وأن أوتي الزكاة وأن أحج حجة الإسلام وأن أصوم رمضان وأن أجاهد في سبيل الله. فقلت يا رسول الله أما اثنتين فوالله لا أطيقهما الجهاد والصدقة. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم حركها وقال لا جهاد ولا صدقة فبما تدخل الجنة إذن؟ قلت يا رسول الله أنا أبايعك فبايعه عليهن كلهن. ففي هذا الحديث أن الجهاد والصدقة شرط في دخول الجنة مع حصول التوحيد والصلاة والصيام والحج، ونظير هذا. وهذا الحديث من جنس ما قبله من اعتبار الأعمال، ولا سيما أركان الإسلام العظام الصلاة الخمس والزكاة والصيام والحج، وذكر في هذا الجهاد. فيقول بشر بن الخصاصية جئت لأبايع الرسول عليه الصلاة والسلام فاشترط عليه في المبايعة هذه الشروط الشهادتين وسائر مباني الإسلام، وأضاف إلى ذلك الجهاد. فأبدأ الرجل الاستعداد للمبايعة على كل ما ذكر إلا الصدقة يعني الزكاة وعلجه. فالرسول عليه الصلاة والسلام قبضه وقال يعني كيف تدخل الجنة ولا صدقة ولا جهاد؟ ولا صدقة ولا جهاد؟ يقول فبايعت على الأمرين. والمقصود من هذه المبايعة أن يلتزم المسلم في هذه الأمور. فمن امتنع أن يلتزم بالزكاة أو التزم أن يمتنع عن الجهاد فمعنى هذا عدم القبول لهاتين الشريعتين وهاتين الفريضتين، وإن كانت الزكاة فرض عين على من تحققت فيه الشروط، والجهاد الأصل فيه أنه فرض كفاية، لكن لا بد من الالتزام بالشرائع، لا بد من الالتزام بشرائع الإسلام. فلو جاء يعني إنسان يدخل في الإسلام وعرض عليه الإسلام بشرائعه وقال أنا أقبل الإسلام إلا كذا فإنه لا يكون مسلم. فهذا الرجل يبدو أنه يعني أبدأ عدم الاستعداد للالتزام بالصدقة والجهاد، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من مبايعته. لا بد من الالتزام بشرائع الإسلام، وذلك بالإيمان بها ونية القيام بها، لأن كثير من هذه الواجبات عند المبايعة لم يتهيأ القيام بها. الحج له وقت والصيام له وقت والجهاد يتوقف على وجود أسباب، والصدقة أيضا توقف على وجود المقتضي وهو ملك المال وملك النصاب، لكن الأمر يعني المتحتم في هذا المقام هو الالتزام بها. الالتزام بها بالإقرار بوجوبها وعقد العزم على القيام بها. أما من يقول أنا أقبل الإسلام إلا كذا، هذا أنا لا أقر به ولا أعترف به ولا أفكر أني أعمله، هذا لا يصير بهذا مسلما. لا بد لمن أراد الدخول في الإسلام أن يشهد الشهادتين ويلتزم ببقية الشرائع، لابد من الالتزام. فالرجل يعني أولا اعترف بالصلاة والصيام والحج لا وامتنع من الالتزام بالصدقة والجهاد، قال كيف تدخل الجنة ولا صدقة ولا جهاد؟ فلما رأى أنه لابد وأن هذه أن الصدقة والجهاد من الأهمية في الدين، من الأهمية بمكان، راجع نفسه واستجاب لما عرض عليه النبي عليه الصلاة والسلام وبايع على كل هذه المذكورات. نعم، ونظير هذا بعده. ونظير هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ففهم عمر وجماعة من الصحابة أن من أتى بالشهادتين امتنع من عقوبة الدنيا بمجرد ذلك، فتوقفوا عن قتال مانع الزكاة. وفهم الصديق أنه لا يمتنع قتاله إلا بأداء حقوقها، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا فعلوا ذلك منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وقال: الزكاة حق المال. وهذا الذي فهمه الصديق قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة، منه ابن عمر وأنس وغيرهما، وأنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ويدل على ذلك قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، كما دل قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، على أن الأخوة في الدين لا تثبت إلا بأداء الفرائض مع التوحيد، فإن التوبة مع الشرك لا تحصل إلا بالتوحيد. فإن التوبة من الشرك لا تحصل إلا بالتوحيد. ولما قرر أبو بكر هذا للصحابة رجعوا إلى قوله ورأوه صوابا. فإذا علم أن عقوبة الدنيا لا ترتفع عمن أدى الشهادتين فإذا علم أن عقوبة الدنيا لا ترتفع عمن أدى الشهادتين مطلقا، بل قد يعاقب بإخلاله بحق من حقوق الإسلام، فكذلك عقوبة الآخرة. وقد ذهب طائفة إلى هنا. لا إله إلا الله. وهذه الأحاديث أيضا تؤيد ما سبق من اعتبار الأعمال في ثبوت يعني حكم الإسلام وفي النجاة من العقاب ومن القتال أو القتل، ومن كذلك العذاب في الآخرة. فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قال لا إله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها أصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق. في لفظ: من قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. في حديث ابن عمر في الصحيحين كما ذكر المؤلف في ذكر الأصول الثلاث: الشهادتين والصلاة والزكاة. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيم وأن محمد رسول الله يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وهذا الحديث وما في معناه تماما مطابق للآيتين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فأفادت الآيات والأحاديث أنه لا يكف عن قتالهم إلا بالتوبة من الشرك، وذلك بالإتيان بالشهادتين وبالتزام هذه الشرائع الصلاة والزكاة، كذلك ما بعدهما، لكن الاقتصار عليهما لأنهما أعظم أركان الإسلام، ومن التزم بهما فما بعدهما تابع لهم. ويوضح هذا المقام ما جرى بين أبي بكر الصديق بعدما في شأن مع عمر ومن وافقه في شأن مانع الزكاة، حيث عزم أبو بكر على قتاله فاعترض عليه عمر وقال كيف تقاتل من قال لا إله إلا الله وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله. فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقال رضي الله عنه لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وقال والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. قال عمر فما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. فاتفق الصحابة على قتال مانعي الزكاة، اتفقوا على قتالهم. المؤلف يستنبط من هذا إن التوحيد إن هذه الأحاديث تدل على إن التوحيد لا يعصم من عقوبة الدنيا، بل يبيح القتال، يعني يباح القتال من امتنع من فريضة من فرائض الإسلام، يباح قتاله، يباح قتله. بل قال عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني. يجب قتل الثيب الزاني، يجب إقامة الحد عليه، مع أنه يشهد أن لا إله إلا الله. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وقوله أمرت أن أقاتل الناس إلى قوله إلا بحق الإسلام، وفي اللفظ الآخر إلا بحقها، قال أبو بكر الزكاة حق المال، وكل شرائع الإسلام هو من حقوق لا إله إلا الله، من حقوق لا إله إلا الله إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، كل ذلك من حقها. فعلم بهذا كله بطلان مذهب المرجئة الذين يقولون إنه لا يضر مع الإيمان ذنب، وأن قول لا إله إلا الله يوجب النجاة من النار. وتحريم النار فلا بد من إعمال النصوص كلها، فالذي يأخذ بعض النصوص ويترك بعضا هذا متبع لهوى، لا بد من رد النصوص بعضها إلى بعض والجمع بينها، وهذا هو المنهج الذي سار عليه أهل السنة، جمعوا بين نصوص الوعد والوعيد، جمعوا بين نصوص الوعد والوعيد وفسروا بعضها ببعض، فلم يكفروا بالذنوب كما فعلت الخوارج، ولم يخرجوا من أصل الإيمان كما فعلت المعتزلة، احتجاجا بقوله عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولم يفعلوا فعل المرجئة، ويقول قولهم بأن التصديق بالقلب ومعرفة الخالق والنطق بكلمات التوحيد إن هذا يكفي ويعصم من العذاب، فهذا التوحيد لم يعصم من عقوبة الدنيا. الصحابة قاتلوا مانع الزكاة، والرسول يقول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ومصداق ذلك في قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فعلم أنه لا يخلى سبيلهم بمجرد يعني النطق بكلمة التوحيد من غير التزام بالشرائع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول كيف نحمل حديث القوم الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على كل شيء إلا الزكاة فقبل ذلك منهم صلى الله عليه وسلم؟ كيف نحمل حديث القوم الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على كل شيء إلا الزكاة فقبل ذلك منهم؟ لا إله إلا الله، هذا إذا صح فهو محمول على نوع من التدرج، على نوع من التدرج، وإلا فلا يمكن أن يستقر مثل قبول من قال لا إله إلا الله والكف عنه كما تقدم في حديث أسامة، يعني يجب الكف عنه. فهؤلاء إن صح الحديث أنا لا أدري درجته، هذا يعمل على نوع من التدرج في الدعوة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول بعض أهل المعاصي إذا نصح أو أنكر عليه قال الإيمان في القلب، فهل هذه العبارة صحيحة؟ نعم، أصل الإيمان في القلب. إي والله، الإيمان أصله في القلب، ويتفرع عن الإيمان في القلب إيمان الجوارح، فلو كان فلا تصح يعني هذه الكلمة، لكنها كلمة حق أريد بها باطل، فقول هذا القائل يشبه قوله صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره يشبهه. فإذا قيل للعاصي اتق الله هذا حرام هذا ما يجوز، فقال التقوى بالقلب، التقوى هاهنا، أو ذكر الحديث كان من قبيل قلنا له هذه كلمة حق أريد بها باطل، كما قال المشركون لما دعاهم لما نهوا عن الشرك قالوا لو شاء الله ما أشركنا، قولهم لو شاء الله ما أشركنا أليس حقا؟ هو حق في ذاته، ولكنهم مبطلون لأنهم ما أرادوا بها تحقيق التوحيد، أرادوا بها تبرير الشرك ومعارضة الشرع، فهي كلمة حق أريد بها باطل. فالمتكلم إذا تكلم بكلمة حق يريد بها باطل فهو مبطل، لأنه ما أراد ما في كلمته من الحق، إنما أراد الباطل الذي يتوهم منها أو يمكن أن يفهمه منها بعض الناس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما مراد الشارع عندما يذكر عدم المغفرة في الكتاب أو في السنة؟ ما مراد الشارع عندما يذكر عدم المغفرة في الكتاب أو في السنة؟ عدم؟ ما مراد الشارع عندما يذكر عدم المغفرة في الكتاب أو في السنة؟ عدم المغفرة، ما أذكر عدم المغفرة إلا في الشرك. شيخ فهات عدم المغفرة، عدم المغفرة، الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به وقال سبحانه وتعالى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فالسؤال ما هو يعني بين، فصاحبه على أن يوضح أو يتكلم إذا شاء. تفضل. أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل بعض الفرق الضالة وذكر بعض الفرق يقول تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هل يكون مصيرها الجنة بعد العذاب؟ إيش السؤال؟ يقول: هل بعض الفرق الضالة يكون وهي تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يكون مصيرها الجنة بعد العذاب؟ بعض الفرق الضالة، يعني هل بعض الفرق الضالة من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يدخل يعني يدخل الجنة بعد العذاب؟ هذا سؤال. هذا يتصل بحديث: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد، وهم أهل الأهواء. ففرق الضلال المتوعدون بهذا الوعيد منهم من حمله على الخلود في النار، وهذا يعني وهذا يتضمن كفر هذه الفرق، أن كل هذه الفرق كفر، أن هذه الفرق المذكورة في الحديث أنهم كفر، لأن الكفر هو الموجب للخلود في النار. وهذا قول ضعيف في الحديث. ومنهم من قال: بل إن الوعيد المذكور في الحديث هذا من جنس وعيد العصاة، من جنس وعيد أصحاب الكبائر، وعيد. وهذه البدع وهذه الأقوال أسباب مقتضية لهذا الوعيد، وهم تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وما إن شاء عذبه. والقول الثالث أن هذه البدع وهذه يعني الأهواء منها ما يوجب الكفر، فيوجب الخلود في النار لمن مات عليه، ومنها ما لا يوجب الكفر، فغايته أن يكون مقتضيا لدخول النار. وهذا هو القول الوسط. واقرأوا هذه المذاهب الثلاثة في ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الكلام على هذا الحديث في المجلد الثالث من مجموع الفتاوى، تكلم على هذا الحديث بكلام يعني نافع، ذكر فيه الأقوال في الفرقة الناجية، وقول الإمام أحمد إن لم يكونوا أهل رضي الله عنه ورحمه إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري منهم، وذكر كلاما وذكر الأقوال الثلاثة في هذا الوعيد أو في حكم هذه الفرق. فمن كان من أهل هذه الفرق يعني مفرطا في طلب الحق ومتعصبا ومتبعا لهواه فهو مستحق للوعيد، ومن كان مجتهدا في معرفة الحق طالبا للحق ولكنه لم يوفق له ولم يتهيأ له من يدله فهو مخطئ، وهذا يكون جهله مع طلبه وإرادته للحق عذرا له فلا يعذب. وأوضح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع من أن الخطأ يجري في المسائل الاعتقادية كما يجري في المسائل العملية، ويستشهد بقصة الرجل الذي أمر أهله وأولاده أن يحرقوه، وعد ذلك من الخطأ المغفور. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يشترط إذن الوالدين في طلب العلم والرحلة إليه؟ لأن والدتي تمنعني من ذلك وجزاكم الله خيرا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إذا كان هذا العلم من قبيل الفرض العيني فترك الفرض العيني معصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما إذا كان من نوع المستحب والعلم واسع وطرقه متعددة فطاعة الوالدين في ترك المستحب قد تكون واجبة. طاعة الوالدين في ترك المستحب قد تكون واجبة وينظر إلى الدوافع الذي تحمل أمك أو أباك على المنع من السفر لطلب العلم إن كان المانع هو بغض الخير وأهله وبغض العلم فلا عبرة بمنعهما لسوء القصد قصدهما وخبث الدافع لهما. أما إذا كان يعني الباعث هو حاجتهما يريدان أن تكون قريبا يريد أمك مثلا أن تكون قريبا منها تحتاج إليك أو أنها تقلق عليك إذا رحلت وسافرت عنها يكون قلبها مشغولا بك فبر بأمك وخذ من العلم ما تهيأ لك من قرب وأسبابه قد تيسرت ولله الحمد. بر الأم بر الوالدين عظيم. أبو هريرة يقول يعني في لما ذكر فضل المملوك وروى حديث ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين يقول: لولا الجهاد وبر أمي لوددت أن أموت مملوكا. فما جاء عنه رحمه الله ورضي عنه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو الصحيح في عدد التعوذ بالله من النار حين يصبح وحين يمسي؟ هل هي 7 مرات أو 3 مرات وجزاكم الله خيرا؟ 7 مرات ورد في الحديث 7 مرات. نعم. قل ربي أجلني من النار ربي أجلني من النار 7. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: بعض العوام لا يصرفون العبادة لغير الله تعالى ولكن بعضهم لا يعرف معنى شهادة أن لا إله إلا الله ويفسرونها إما بتوحيد الربوبية أو غيره، فهل هؤلاء قد انتقضت عنهم الشهادة لانتقاض شرط من شروطها وجزاكم الله خير؟ إذا كانوا يفسرونها عند السؤال بأنه يعني ما لنا رب غير الله أو يقول معناه أن الله رب كل شيء لكنه في اعتقاده وفي عمله أن عبادة غير الله شرك فهو فاهم لمعناها، وإن لم يكن بالطريقة يعني بطريقة علمية وترتيب كلام لا إله أي لا معبود بحق إلا الله. كثير من العوام ما يحسن هذا، يعني لو قلت له ما معنى لا إله إلا الله يمكن ما يحسن، لكن هو يعلم معنى لا إله إلا الله يعني يعلم معناها بالتصور العام، يعني هو ينكر ما يفعله المشرفون وعباد القبور يقول هذا شرك، العبادة لله وحده لا نعبد إلا الله وهذا شرك، ويعرف أنهم مشركين. أما إذا كان يعتقد أن لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله، وأن مثلا دعاء الموتى ودعاء الغائبين والتوجه بهذه الأعمال إنها ما إن هذه ما تنافي لا إله إلا الله فهو مشرك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: رجل وامرأته أسلما حديثا، وامتنعت المرأة عن الحجاب الشرعي، وقد ناصحها زوجها كثيرا وهي ترفض ذلك وتقول إنها لن تتحجب، فماذا يصنع؟ إن شاء الله يدعو لها بالهداية ويجاهدها ويتلطف معها ويدعو لها كثيرا وهذا الإصرار منها له أسباب، يعني النشأة والضغوط الاجتماعية التي ستعاني منها فتحتاج إلى شيء من الصبر والمصابرة والمجاهدة والإقناع والتذكير، يعني بفضل الحجاب والمصالح المترتبة. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم وجعل ما قدم في ميزان حسناتكم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم يا شيخ فهد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وقد ذهب طائفة إلى أن هذه الأحاديث المذكورة أولا وما في معناها كانت قبل نزول الفرائض والحدود، منهم الزهري والثوري وغيرهما، وهذا بعيد جدا، فإن كثيرا منها كان بالمدينة بعد نزول الفرائض والحدود، وفي بعضها أنه كان في غزوة تبوك وهي في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء منهم من يقول في هذه الأحاديث إنها منسوخة، ومنهم من يقول هي محكمة ولكن ضم إليها شرائط. ويلتفت هذا إلى أن الزيادة على النص هل هي نسخ أم لا، والخلاف في ذلك بين الأصوليين مشهور. وقد صرح الثوري وغيره بأنها منسوخة، وأن نسخها الفرائض وأن نسخها الفرائض والحدود، وقد يكون مراد وأنه نسخها الفرائض والحدود، وقد يكون مرادهم بالنسخ البيان والإيضاح، فإن السلف كانوا يطلقون النسخ على مثل هذا كثيرا، ويكون مقصودهم أن آيات الفرائض والحدود تبين بها توقف دخول الجنة والنجاة من النار على فعل الفرائض واجتناب المحارم، فصارت تلك النصوص منسوخة أي مبينة مفسرة، ونصوص الفرائض والحدود ناسخة أي مفسرة لمعنى تلك موضحة لها. وقال الطائفة إلهم الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. تقدم ذكر جوابين أو مذهبين في هذه النصوص الدالة على أن التوحيد موجب لدخول الجنة، أن الشهادتين من مات عليهما دخل الجنة، أو أنه لا يعذب، وأنه محرم على النار أو النار محرمة عليه. قدم قول ابن رجب رحمه الله يعني إن أحاديث يعني الأحاديث التي فيها الوعد بدخول الجنة وأن لا يحجب عن الجنة إن أمرها سهل، لأن محتملة أن يكون هذا الدخول يعني من أول الأمر أو بعد التطهير. ولكن الذي فيه الإشكال هو ما فيه نفي العذاب، أنه لا يعذب أو أنه حرم على النار أو حر أو أن الله حرم على النار. وذكر قول من يتأول هذا النفي على نفي الخلود نفي العذاب وتحريم دخول النار أي تحريم الخلود في النار أو أن النار المراد بها نار الخلود النار التي يخلد فيها من دخلها. والجواب الثاني وهو أحكم ورجحه وهو أن المراد من هذه الأحاديث أن التوحيد مقتضٍ لدخول الجنة والنجاة من النار وسبب بل هو السبب الأعظم. ولكن أي سبب؟ فإنه يتوقف حصول مسببه على وجود الشروط وانتفاء الموانع. فالتوحيد إذن لا يتحقق مقتضاه بالنجاة من النار مطلقا أو ودخول الجنة من أول وهلة إلا بوجود شروط وانتفاء موانع. وذلك أن هذا مشروط بفعل الفرائض أداء النوافل بفعل الفرائض واجتناب المعاصي جمعا بين الأدلة لأن النصوص الوعيد مستفيضة بالكتاب والسنة. ففي القرآن وعيد يعني الوعيد على كثير من الذنوب أكل الربا قتل المؤمن وتولي يوم الزحف السبع الموبقات المذكورة في حديث أبي هريرة كلها لها يعني ورد الوعيد عليها في القرآن فلا يجوز إهدار هذه النصوص واطراح دلالتها يعني تمسكا بها بهذه الأحاديث المحتملة المطلقة. فلا بد من رد النصوص بعضها إلى بعض والجمع بينها وتقييد المطلق حمل المطلق على المقيد وحمل العام على الخاص لا بد في المسائل يعني الاعتقادية كما في الوعد والوعيد أو في الأمور العملية كما هو معروف ومقرر لدى يعني أهل الأصول. المذهب الثالث المذهب الثالث قول طائفة إن هذه الأحاديث هذه إنما وردت قبل نزول الفرائض ونسبه المصنف للزهري والسفيان الثوري وكذلك نسب لسعيد ابن المسيب رحمهم الله وغيره. وضاعف المصنف هذا المذهب وهو كما قال هذا قول غير صحيح يعني نقول بأن هذه نزل معناه أن هذه وردت في مكة وأن الرسول قال ذلك في مكة هذا لا يستقيم أبدا. فالذين رووا هذه الأحاديث وسمعوها ونقلوها عندما كان ذلك منهم في المدينة منهم من لم يسلم إلا متأخرا كأبي هريرة وهو يباشر هذا يرويه مباشرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومنها كما أشار المؤلف منها ما وقع في غزوة تبوك وهي متأخرة. إذن فهذا القول لا يستقيم ولا يصح إطلاق القول بأن هذه الأحاديث إنما وردت قبل نزول الفرائض. إذن هذا لا يصلح جوابا عنها لا يصلح جوابا عنها. يقول المؤلف إن بعض أولئك يعني بعض القائلين بهذا القول من يطلق لفظ النسخ يقول إن هذه النصوص منسوخة يعني هذه الأحاديث نسختها الفرائض والحدود يعني نصوص الفرائض ونصوص الحدود والوعيد على الذنوب هذه نسخت هذه الأحاديث. وهذا يرد عليه إطلاق النسخ يرد عليه إن هذه أخبار والأخبار لا يرد عليه النسخ ولا يدخل فيها النسخ. ولكن الأئمة كالثوري ممن روي عنه أنه أطلق القول بالنسخ ينبغي أن يوجه كلامه بما ذكره المصنف. إن النسخ في عرف كثير من السلف يريدون به البيان والإيضاح فيطلقون تخصيص العام يطلقون النسخ على تقييد المطلق وتخصيص العام يقول هذا ناسخ يعني مخصص أو هذا ناسخ يعني مقيد وهذا منسوخ يعني يريدون به العام المخصوص أو المطلق الذي ورد ما يقيده. فليس إذن مرادهم بالنسخ هو رفع حكم الدليل المتقدم بدليل متأخر كما هو اصطلاح الأصوليين المتأخرين. وقد يجري على مذهب من يقول من الأصوليين إن الزيادة على النص نسخ هذا مذهب معروف ومشهور عن الحنفية إن الزيادة على النص نسخ وحمل كلام الأئمة والسلف على التوجيه الأول أولى لأن الذين يقولون من الأصوليين إن الزيادة على النص نسخ هم يريدون به حقيقة النسخ إنه يرفع حكم المتقدم زيادة على النص نسخ يريدون به حقيقة النسخ المعروفة لدى الأصوليين. ولهذا قال من قال من الفقهاء وهم كما ذكرت مشهور عن الحنفية قالوا إن التغريب زيادة حكم التغريب على الجلد في حد البكر إنه نسخ لحد البكر بمئة جلدة فالزيادة على النص التغريب زيادة على النص الذي في القرآن يجلدوهما مئة جلد الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 درهم. قالوا إن هذا زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ، ولا يجوز نسخ القرآن بالسنة. المقصود أقول إن حمل كلام الثوري ونحوه من أن هذه النصوص نسختها الفرائض، حملوا على أنها بمعنى أنها بينتها وفسرتها ووضحتها وقيدتها، هذا هو اللائق وهذا هو المناسب، وهذا ما رجعه المصنف رحمه الله ابن رجب. فإذا قيل إن هذه النصوص يعني ليست على إطلاقها بل هي مبينة، يجب أن ترد إلى النصوص الأخرى، استقام الأمر واستقام المذهب وحصل يعني رد الشبهة، شبهة المرجئة، هذه نصوص بينتها نصوص الفرائض ونصوص الوعيد على المعاصي، وبذلك تبطل شبهة المرجئة وتعلقهم بهذه الأحاديث الواردة في فضل التوحيد. وهذا يكون متفقا في المآل مع الجواب الثاني، وهو قول من يقول إن هذه الأحاديث إنما تدل على إن التوحيد سبب للنجاة من النار، والسبب لابد فيه من وجود الشروط وانتفاء الموانع كما في الجواب الثاني. استغفر الله. نعم يا شيخ. وقال الطائفة: تلك النصوص المطلقة قد جاءت مقيدة في أحاديث أخر، ففي بعضها من قال لا إله إلا الله مخلصا، وفي بعضها مستيقنا، وفي بعضها يصدق قلبه لسانه، وفي بعضها حقا من قلبه، وفي بعضها قد ذل بها لسانه واطمأن بها قلبه. وهذا كله إشارة إلى عمل القلب وتحققه بمعنى الشهادتين، فتحققه بقول لا إله إلا الله ألا يأله القلب غير الله حبا ورجاء وخوفا وتوكلا واستعانة وخضوعا وإنابة وطلبا، وتحققه بأن محمد رسول الله ألا يعبد الله بغير ما شرعه الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وقد جاء هذا المعنى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم صريحا أنه قال: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل: ما إخلاصها يا رسول الله؟ قال: أن تحجزك عن كل ما حرم الله عليك. وهذا يروى من حديث أنس بن مالك وزيد بن أرقم، ولكن إسنادهما لا يصح، وجاء أيضا من مراسيل الحسن نحوه. وتحقيق هذا المعنى وإيضاحه أن قول العبد لا إله إلا الله يقتضي أن لا إله له، وتحقيق إلى آخر. جواب رابع، وهو أن هذه الأحاديث ورد ما يقيدها، فهي جاءت مطلقة، بعض الأحاديث جاء مطلقا، ولكن ورد في جملة أحاديث أشار المؤلف إليها، والمحقق عندكم قد أحسن في تخريجها، فكل حديث يرد يعني يرد فيه ذكر يعني الوعد على مجرد قول لا إله إلا الله فلا بد أن يقيد بتلك الأحد. الحديث التي فيها ذكر اليقين، ذكر الإخلاص، وذكر الاستيقان، مع أن هذه الأحاديث نفسها التي مرت بنا التي هي محور البحث ومناط الكلام نجد إن هذه القيود موجودة فيها أو في بعضها. فحديث عتبان بن مالك إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك، هذا هو معنى الإخلاص. إذن القيد موجود، هذه القيود التي أشار إليها المؤلف هي موجودة في هذه الأحاديث، بعضها فيه صريح وبعضها مفهوم. أنا قلت لكم إن لفظ الشهادة من شهد، شهد أن لا إله إلا الله، فالشهادة تتضمن العلم وتتضمن واليقين، تتضمن الصدق. فالذي قالها بلسانه دون قلبه لم يشهد. ومن علم معناها وقالها بلسانه يعني غير صادق أيضا، بل قال ذلك نفاقا، لم يقل ذلك عن انقياد، فكذلك لم يكن بهذا مخلصا. وفي الحديث يبتغي بذلك وجه الله، ومن قال ذلك، من قالها يبتغي بذلك وجه الله فما قالها إلا وهو موقن غير شاك. لابد ومن شأنه أن يذل بها لسانه ويلهج بها حبا لها وطمأنينة قلبية بما دلت عليه هذه الكلمة. ومن قالها على هذا الوجه، على وجه العلم واليقين بالشروط التي سبق ذكرها وهي معروفة، من تحققت بهذه الشروط فإن التوحيد يمنعه من الإصرار على الذنوب، من ترك واجب أو فعل محرم. فمن قال لا إله إلا الله على وجه اليقين التام والصدق والإخلاص التام والطمأنينة فإنه لا بد أن يؤدي الفرائض ويجتنب المحارم، ومتى قصر في شيء من ذلك فإنما أوتي من نقص علمه ونقص يقينه، نقص يقينه ونقص إخلاصه ونقص محبته. فإن هذه المعاني تتفاضل، العلم واليقين والصدق والإخلاص، هذه الأحوال القلبية تتفاضل، هي من شعب الإيمان، وهي تتفاضل بالقوة والضعف. فالتوحيد، فمن قال لا إله إلا الله صادقا غير منافق عالما ليس بجاهل، هذا الذي قامت به هذه الشروط قلت لكم له حالان: إما أن تكون هذه المعاني قامت بقلبه على وجه الكمال فلا بد أن يظهر أثر ذلك على الجوارح بفعل الفرائض واجتناب المحرمات، وإما أن تقوم بقلبه على ضعف، ما هو على بزوال شيء منها، لا، على ضعف، فيكون أثر ذلك على جوارحه بحسب ذلك. ومن هنا يحصل الخلل. واعتبروا هذا في أحاديث الشفاعة في من يخرج من النار، أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة أو برة أو خردلة من إيمان. هذا من يخرج من النار لا شك أنه لم يقلها كاذبا ولم يقلها يعني غير عالم بمعناها مطلقا، ولم يقلها نفاقا، بل كان فيها مخلصا، لكن ما معه من العلم بمعناها والإخلاص في قولها والمحبة لم يبلغ المرتبة التي بلغها أهل الإيمان الكمل الذين نجوا أو نجاهم الله بكمال إيمانهم وتوحيدهم من النار فلم يتعرضوا للعذاب. فلا بد من ملاحظة هذا المعنى، وأن هذه المعاني التي يعدها العلماء شروطا إنها إن أهل التوحيد إن متحققة لكل أهل التوحيد، أهل التوحيد بمعنى الكلمة أهل التوحيد الذين ينفعهم توحيدهم بالخروج أو في الخروج من النار، إلا أنهم متفاوتون. فالكمل منهم في هذه المعاني هؤلاء توحيدهم يمنعهم من دخول النار. إذا فمن قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه، حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، نعلم أن المراد من قالها على الوجه الأكمل وقد توفرت فيه الشروط، شروط التوحيد المذكورة المأخوذة من سائر النصوص. فهذا الذي تحقق بالتوحيد، الشيخ محمد بن عبد الوهاب عقد بابا ثالثا، الباب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. من حقق التوحيد، فمن كملت له هذه المعاني في قلبه لا بد أن يظهر أثرها على جوارحه فعلا وأداء للفرائض واجتنابا للمحرمات. فالتوحيد الكامل يمنع من الإصرار على شيء من الذنوب. قد يقع الموحد في الذنب فليس بمعصوم، لكنه لا يصر على الذنب، فلا بد أن كمال إيمانه وإخلاصه وتوحيده يمنعه من الإصرار، لأن في قلبه من خوف الله ورجاء ثوابه ما يوجب له الفزع إليه والرجوع إليه سبحانه وتعالى. فهذه جملة يعني أجوبة أهل العلم عن هذه الأحاديث، وهي متفقة في المآل، فكلهم يتفقون، أهل السنة والجماعة كلهم يتفقون إن هذه الأحاديث ليست على ظاهرها الذي يدعيه أو يفهمه المرجئة أو يفهمه المغرورون من جهلة أهل السنة مثلا، كما سبقت الإشارة إلى هذا المعنى. أهل السنة متفقون على أن هذه الأحاديث ليست على ظاهرها الذي يدعيه المرجئة أو يظنه المغترون برحمة الله ومغفرته. وهناك جواب خامس ونقله لكم المحقق ونسب للبخاري، وهو حمل هذه التوحيد على من قالها نادما تائبا، من قال هاتين الشهادتين نادما على ما سلف من ذنوبه تائبا. وهذا المعنى قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع أو في بعض المواضع في توجيه هذه الأحاديث، بعض هذه الأحاديث وتوجيه حديث صاحب البطاقة، بأن المراد من قالها على غاية من الصدق والإخلاص على وجه الكمال والتحقيق للتوحيد، ثم لم يرتكب بعد ذلك ذنبا. فما جاء عن البخاري فيه التنبيه، فيه تقييد هذا بالتوبة، ومعلوم أن من قال ذلك تائبا نادما على ما سلف من ذنوبه ثم بقي على هذه الحال فالأمر فيه واضح، هذا محرم على النار والنار محرمة عليه. ومضمون ومنحى ما ذكرته لكم عن شيخ الإسلام رحمه الله، ونقله شارح كتاب التوحيد مذكور في فتح المجيد وفي تيسير العزيز الحميد، لأنه أصله إن المعنى من قال هذه الكلمة مخلصا كل الإخلاص وصادقا كل الصدق ثم مات على ذلك، على هذه الحال، على هذه الحال، فإن هذه الحال توجب ألا يصر على ذنب من الذنوب. فمن مات على هذه الحال من كمال وتحقيق التوحيد كان هذا التوحيد عاصما له من دخول النار، والله أعلم. نعم. وتحقيق هذا المعنى وإيضاحه أن قول العبد لا إله إلا الله يقتضي ألا إله له غير الله، والإله الذي يطاع فلا يعصى هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له، ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز وجل. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله، ونقصا في توحيده، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك، وهذا كله من فروع الشرك. ولهذا ورد إطلاق الكفر والشرك على كثير من المعاصي التي منشأها من طاعة غير الله أو خوفه أو رجائه أو التوكل عليه والعمل لأجله، كما ورد في إطلاق الشرك على الرياء وعلى الحلف بغير الله وعلى التوكل على غير الله والاعتماد عليه، وعلى من سوى بين الله وبين المخلوق في المشيئة، مثل أن يقول ما شاء الله وشاء فلان، وكذا قوله ما لي إلا الله وأنت، وكذلك ما يقدح في التوكل وتفرد الله بالنفع والضر كالطيرة والرقى المكروهة وإتيان الكهان وتصديقهم بما يقولون، وكذلك اتباع هوى النفس فيما نهى الله عنه قادح في تمام التوحيد وكماله. قادح هذا الجملة قادح في لا قلها الكلمة قبل لا الجملة ذي الأخيرة قبل الكلمة قادح فكل ذلك قادح. وكذلك اتباع هوى الناس اتباع هوى الناس هذا مقصودي. نعم. وكذلك اتباع نعم وكذلك اتباع هوى النفس فيما نهى الله عنه قادح في تمام التوحيد وكماله. ولهذا أطلق الشرع على كثير من الذنوب التي منشأها من اتباع هوى النفس بما هو كفر وشرك، كقتال المسلم، ومن أتى حائضا أو امرأة في دبرها، ومن شرب الخمر في المرة الرابعة، وإن كان ذلك لا يخرجه عن الملة بالكلية. ولهذا قال السلف كفر دون كفر وشرك دون شرك. وقد ورد إطلاق الإله على الهوى المتبع. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وقال الحسن: هو الذي لا يهوى شيئا إلا ركبه. وقال قتادة: هو الذي كلما هوى شيئا ركبه، وكلما اشتهى شيئا أتاه، لا يحجزه عن ذلك ورع ولا تقوى. وروي من حديث أبي أمامة مرفوعا بإسناد ضعيف: ما تحت ظل السماء إله يعبد أعظم عند الله من هوى متبع. وفي حديث آخر: لا تزال لا إله إلا الله تدفع عن أصحابها حتى يؤثروا دنياهم على دينهم، فإذا فعلوا ذلك ردت عليهم وقيل لهم كذبتم. ويشهد لذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. فدل هذا على أن كل من أحب شيئا وأطاعه وكان غاية قصده ومطلوبه ووالى لأجله وعادى لأجله فهو عبده، وذلك الشيء معبوده وإلهه. ويدل عليه أيضا أن الله تعالى سمى طاعة الشيطان في معصية إلى آخره. كيف الحال؟ نعم. ومما يوضح ما تقدم من أن مطلق التوحيد أو مطلق التكلم بلا إله إلا الله لا يكفي في النجاة من النار، وأن قائليها قائل لا إله إلا الله متفاوت، أن هذه الكلمة لا إله إلا الله كلمة التوحيد مركبة من نفي وإثبات كما هو معروف، نفي إلهية ما سوى الله وإثبات الإلهية له سبحانه وتعالى. فمضمونها الإيمان بأنه تعالى الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه، والإله بمعنى المألوه يعني المعبود، فهو تعالى هو المعبود بحق وهو المستحق للعبادة. فمعنى هذه الكلمة أن قائلها يأله أو لا يأله إلا الله، يعني لا يعبد إلا الله، لا يعبد إلا الله. والعبادة تتضمن شيئا: المحبة والذل والإجلال، كما يقول ابن القيم: وعبادة الرحمن غاية عبده مع ذل عابده، هما قطبان لابد من اجتماع الأمرين: المحبة والذل، أو المحبة والإجلال. إذن فحقيقة التوحيد الذي دلت عليه هذه الكلمة أن المؤمن أو أن العبد لا يأله إلا الله، لا يأله إلا الله، فالله تعالى هو المألوه المعبود بحق، حبا وخوفا ورجاء وتوكلا ورغبة ورهبة. فلا بد من التحقق بهذه المعاني وهذه المعاني كما تقدم توجب أفعالا وتروكا، اجتناب تقتضي اجتناب المحرمات والمبادرة إلى المأمورات. ولا يكون الإنسان محققا لهذه الكلمة إلا إذا تحقق بهذه المعاني، إلا إذا حقق تألهه لله وعبوديته لله. إذن هذا التأله وهذا التعبد ليس على مرتبة واحدة، فلا بد لتحقيق التوحيد من اجتناب المعاصي، بل لا بد للتوحيد من اجتناب الشرك كله. أما الشرك الأكبر فإنه يناقض أصل التوحيد ويزول التوحيد معه. الشرك الأكبر وهو عبادة غير الله مع الله ودعاء غيره واتخاذ الند له، فهذا مناقض لأصل التوحيد، ناقض لهذه الكلمة. وأما ما دونه من أنواع الشرك الأصغر فإنه يناقض كمال التوحيد الواجب، كما في الأمثلة التي ذكرها المؤلف. هناك أنواع من الذنوب جاء النص بأنها من الشرك، كالرياء والحلف بغير الله وتسوية المخلوق بالله في المشيئة، كقول القائل ما شاء الله وشئت، أو هذا من الله ومنك. ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.